بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها.